und Mutter verleugnet, wie sie das Dorn sind. Der Rassant Mangal, der Mokana, der Duz, und Putin, sie können das Dorn und Dorn verleihen. Sie sieht, der Blocking-Effekt des Dachers kann richtig erstellen, at a very high dose. وده فرصة حلوة قوي للأدوية دي ليه؟ كل ما تزود الجرعة تحصل على مور ايه؟ بايوس إلى أن نصل في النهاية للبلاتو، بلاتو عارفين زي يعني خلاص ستيشنري مهما تزود بقى مفيش. أما يبقى في بايوتيك هاي سيلينج بايوتيك ده يتيح لك إنك كل ما تزود مور دوزز إلى أن يقف مسؤوله مهما تزود يبقى في بلاتو يعني وصل للماكسيمم افكت خلاص ات فيري هاي دوز. الفرازايد مش كده، الفرازايد لو رسمها الاقيها مثلا كده، بصوا ازاي المنظر؟ فرازايد موديل سيلينج، شايف المنظر؟ ساعات بنطلق عليهم هاي توتن وده هاي وده موديل توتن بايوريتك. ده اللوب بايك، اسمحوا لي اقول لك ايه الفوق بينه وبين الفرازايد بقى؟ كابايوريتك قلمك معاك، حط شويه نجوم، اول حاجه كابايوريتك قوي، توتن عليها نجمة انفرد. نجمة ركز معايا عشان مجموع النجوم دي هي الجدول فوتن بايوتك. الفرق الثاني حكاية الانصت والديوريشن، هنا رابط انصت شروط ديوريشن حط عليها نجمة. الفرق الثالث السايد، الفرازايد كان شغال على سايد ايه يا جماعة؟ سايد ايه؟ سايد اربعة، هنا سايد ثلاثة، عشان خاطر يعود نفسك ما تقولش ارقام والاماكن، هنا شغال اسندنج روب وايه. وفرق رابع من عندي يعجبهم شويه، كنت زمان بشرحه، اللوب بايوريتك قويه ليه؟ عشان بتنطر فيه مع كفاءه الكاونتر كارد مالتيبلاير سيستم. في الكاونتر كارد ده ايه؟ كلمه عنه بس. في الديسندنج روب بنفقد ميه مش كده؟ وفي الاسندنج بنفقد ملح. هذا اللوب بايوريتك بتنطر فيه مع كفاءة، طالما انها بتنطر فيه مع نقص صوديوم كلوريد بأسنك، فبتنطر فيه مع هذا الكاونتر كاونت. هتقولي ايه فايدته وايه؟ مش وقت دلوقتي، لكن ضمن فوائده كتيرة امتصاص مية كتير من الكوليكتنج تيبيو. معنى بتنطر فيه معاه معناها فيجو بايوريتك والفايزايد ما تشتغلش على هذا السايد، ضمن افكت الكاونتر كاونت. اربع فروق كبايوريتك لسه بس، اقولهم تاني، بوتنسي، كونفت ديوريشن، سايت، وحكاية الكاونتر كاونت اللي هي من عندي. قبل ما اتكلم، بعض الكتب بتقول ان سم ممبرز اوف لوب بايوريتك في الحق والتاريخ ليها شوية ريك كاربونيك انهيدريز انهبيتور افكت. معرفش، انا مش هعلق عليه. بعض الناس يقول لك بعض البايوريتك ليها باموكس لايك، بعضهم زي الفوزيمايد مثلا، انا مش هعلق عليه. زي الريك، ولو حد يحب يحط حتى عليها مش غلط، ليه؟ مش غلط، معلومة موجودة لكن محدش بيسأل فيها ولا بيعلق عليها خالص. كبايوريتك عجبي انتي بايوريتك زبا. شوفوا بقالي انا بمارس طب لا يقل عن 26 سنة، من تاني يوم اتخرجت فيه الطبيب الامتياز، ده غلط قانونا، ها؟ ممنوع راح يمارس غير بعد الامتياز. المهم يعني دي القضية، عمري ما سمعت عن واحد ادى ناس عندهم بايوريتس انسيفلس لوب بايوريتك، معرفش ليه، هل هي ضعيفة؟ مكتوبة في الكتب ليها، لكن شفت ناس كتير بيدوا فايرلايت في علاج البايوريتس ايه؟ فانا حسبها كده مش هتعرض لها. هاي بوتنشال، كهاي بوتنشال وحياتك فرق مهم قوي. هنا مودريت بوتنسي حط نجمة، مودريت بوتنسي كهاي بوتنشال، موجود عندك ولا مودريت بوتنسي؟ هنا يا دكاترة أطباء الهايبوتنسيف افكت هنا بتاعهم سببه بس نقص البلاد فوليوم، مفيش دايركت دايليتو. احيانكم محدش ينسى النقاط، مفيش دايركت دايليتو افكت، نو دايركت، ده نجمة فرق مهم حكاية نو دايركت دايليتو. وانا في رأيي من اهم الفروق هنا ما بيقللوش رينال بلاد فلو، ده هنا يمكن يزيد الرينال بلاد فلو نجمة برضه كهايبوتنسيف افكت، مهم قوي تعرفه. هايبرجلايسيميا وهايبرجلايسيميا نجمة اقل، ومع هذا تجد في كتب الفارما يقول لك ما اديهاش للدايابيتك، ما بيدهاش للجوت. يا جماعه ده قوي مرضى السكر ومرضى الجوت، طب يعملوا ايه لو احتاجوا دايريتك؟ اذا كان مفيش تايرايد ومفيش لوب يبقى لهم ايه بس؟ بينهم بوتاسيوم سبيرنج دايريتك زي ما هتشوف بعد شويه. ما ياثروش على الجوت ولا ياثروا على السكر سؤال تقليدي. مرضى السكر ومرضى ما تبصش في السوق بيحصل ايه؟ في السوق بيحصل حاجات محزنه، يعني زي كل وشكات واحد دايابيتك فيها ثيرازايد وفيها لوب، يقول لك سيبك بتوع الفارما مخهم تعبان، يعني زي بيكتبوا ادويه بيخوفونا من ادويه، بيكتب الكلاسيكال مفيش هذه الادويه دايابيتك بيرسون ولا جاوتشي بيرسون. اخر حاجه على الكالسيوم وعلى المغنيسيوم، حته معرفش ايه في بعض الزملاء منكم جابت فيها صعوبه ولا لا، اسمعوني هنا على الكالسيوم. اللوب دايابيتك يا جماعه يساعدوا افراز الكالسيوم من الجسم، يعني بيعملوا هايبوكالسيمي عكس الثيرازايد. الثيرازايد يا جماعه اتفقنا انها بتريتين كالسيوم مش كده؟ لا، دول ينزلوا الكالسيوم، دول ينزلوا المغنيسيوم كمان. حط نجمه فرق جوهري حكايه الكالسيوم. هنا بيعملوا هايبركالسيميا مش كده؟ اسف، هنا بيعملوا هايبوكالسيميا متاسف، هناك بيعملوا ايه؟ هايبركالسيميا. اول حته بقى علم وعليك، هناك الثيرازايد تنفع في المريض اللي عنده اكسس كالسيوم ان يورين، صح؟ صح ولا لا؟ اللي سميناه امبارح اتيوباثيك هايبركالسيوريا. طبعا الثيرازايد بتقلل افراز الكالسيوم في البول، تنفع في المريض ده. اللوب دايريتك تنفع في المريض اللي عنده هايبركالسيميا، فهمت حاجه؟ واحده تنفع في الهايبركالسيوريا والثانيه تنفع اللوب في الهايبركالسيميا، فهمتها ولا لا؟ حتى لو ما فهمتهاش تعرف طشاش كده ان في حاجه اسمها كالسيوم في البول وكالسيوم في الدم، لما تيجي تقرا لما تعرف الثيرازايد تنفع. قالت الناس عندهم كالسيوم كتير في البول، تلاحظ افراز الكالسيوم وتعرف ان اللوب تنفع في الناس عندهم كالسيوم كتير فين؟ في الدم. وصل؟ هتعرف السايد افكتس الثيرازايد هناك تعمل هايبركالسيميا، ده عيب، وتعرف اللوب تعمل هايبركالسيميا وده عيب برضه. بعض الناس اللي بياخدوا لازكس يجي يقول لك انا طبيعي بينقص الكالسيوم في البلاد يحصل حاجه اسمها تيتاني مش كده؟ انكريز نيورو ماسكولار اكسايتابيلتي. لا انا ساعات كده بقى ايديا تتلوي كده شويه ورجليا، عارفين انتوا التيتاني مش كده؟ ولما ينقص الكالسيوم ساعات يحصل انكريز نيورو ماسكولار اكسايتابيلتي. دكاتره ده الفرق الجوهري في الاكشن بتوين ثيرازايد اند لوب. الصفحه المقابله بريباريشن، عندي حاجه اسمها فوزيمايت. اظني بعد شويه لما اقول لك كل النجوم دي كلها حولها في جدول حرب. صفحه المقابله البريبريشن، عندك بروزيمايد 20 و40 ملي جرام. الانسد افتر اي في 5 دقايق بروزه روحيه ده بتاع الامرجنسي، 5 دقايق. الحق يا دكتور فلان منكم يقول لك الحقني المريض بتاعي تسلك وتعبان وعنده بالمونه قديمه، تقول له عقبال ما اجي لك امبول لازكس في الوريد، ما تعرفش تدي وريد اديله في العضل، ما تعرفش تدي عضل تحت الجلد، اي حاجه. 5 دقائق هيتاخر يعني في العضل 10 دقائق لغايه ما وصلت لايف سيفنج. لو في بالمونري اديما يعني بيتخنق في خلال دقائق لازم ينقذ، يشتغل 5 دقائق. من فضلك في ايتاكرينيك اسيد مش مهم الجرعه بتاعته 50 ملي جرام. استخدامات، يا سلام على التعديل اللي احط عليه نجمه، يقولوا على اللازكس ذا دايريتيك اوف ايمرجنسي وان رابد بوتنت اكشن از نيدد. يعني التعديل لما رابد بوتنت اكشن از نيدد، وطلع على نجمه. طب ايه محتاج رابد بوتنت اكشن؟ انا في رايي اهم انديكيشن بالمونري ايديما، اهم. انا في رايي زودت كمان سيربرال ايديما، وانك انت كل يوم هتشوف بالمونري ايديما. ايديما واحد دخل في اكيوت ال في اف، اكيوت ليبسايد فيلير، الميه الفرقه بتاعته، او سيربرال ايديما. دكاتره حياتكم في الهايبرتنشن، في الحالات السيفير هايبرتنشن. ارجع بذاكره الجلسكين، انا فاكر الجلسكين كنا بنبتدي مش عارف تريبل ثيرابي السيفير، ولا الناس نسيته؟ لو تريبل ثيرابي ما ينفعش بغير، مش عارف بشيل الفايزر واحط اللوب ايه؟ بعرف عشان ما يحصلش كومبليكيشن. او في الهايبرتنسيف ايمرجنسي زي الهايبرتنسيف انكفاء لوبت، قلنا الكلام ده. قلنا اول هايبرتنشا مع رينال انسفيشنسي كلها تعبيرات بنفس المعنى، ليس لانها اقوى هايبوتنشن كهايبوتنسن، ولكن لانها ايه يا جماعة اسرع. يعني في حاجة غريبة، لا استرزاد استخدم في المايد والمودد رغم انها اقوى، وهنا استخدم في السجيل والماليجنت رغم انه اضعف، لكن ده عشان السرعة وليس القوة. فمين كلامي ولا لا؟ ثلاثة، رينال فيلير من الادوية المميزة بتزود رينال بلاد فلو، تزود رينال بلاد فلو. قسم النيفرولوجي عندنا قسم الملك فهد هناك، يعني امراض الكلى تلاقيهم يستخدموا كتير الدومت ولاتكس، اشهر دوين يزودوا رينال بلاد فلو لو مريض هايبرتنس. وما تنساش كمان الهايبركالسيميا، اوعى تلخبط الثايرويد اسمها هايبركالسيوريا معايا، وهنا اسمها ايه؟ هايبركالسيميا، وانت عارف التارجت بينهم طبعا. هناك كالسيوريا يعني كالسيوم في البول، وهنا كالسيم يعني كالسيوم فين؟ ايميا يعني بلاد. ده استخدامات اللوب دايريتك، حطينا نجمه وان كويك بوتنت اكشن از نيدد. انا مستعد تقول اديني جدول بقى مقارنه بين الثايرويد واللوب، لو اي ممتحن مستعجل هقول لك الجدول ده. بتقول بيت جابه السنه قبل فاتت، السنه دي اتوقع يجيب بوتاسيوم سبيرنج او يجيب ثايرويد او لوب، هنقوله بعد شويه. سايد افكتس اوف لازكس، انا بقولها بطريقتي الخاصه معلش. السايد افكتس اوف لازكس اللي سمعها امبارح كنت قلت فيه عيوب للثايرويد معينه، من لازكس هنا العيوب هقولها بطريقتي انا الخاصه معلش، مش طريقتي انا مألفها. ينقص البوتاسيوم، طبعا حاجه وحشه، ينقص البوتاسيوم، ينقص المغنيسيوم، ينقص الكالسيوم في البلاط، معايا مش معايا؟ يعملوا كمان هايبوبليزيا اوف ذا بون مارو. يعني على فكره نفس الكلام قلناه في الثايرويد ما عدا حكايه الايه؟ الكالسيوم دي كانت بدلها ديكريز رينال بلاد فلو، هنا مفيش. دكاتره ينقصوا البوتاسيوم، ينقصوا المغنيسيوم، انا بحب اكتبها كده بالبارامتر ده، ينقصوا الكالسيوم، هايبوبليزيا اوف ذا بون مارو. طب ايه اللي يزيد هنا؟ بيزيد يا دكتور برضه اربع حاجات مشهوره قوي. السكر يزيد، اليوريك اسيد يزيد، واستاذن حضراتكم في زياده حاجتين محدش قال يزودوا الكوليسترول. ليه؟ ما نعرفش، ما تكتبهاش، محدش قال. هناك كان بيزودوا الكوليسترول ليه؟ مش كده قلنا كده ولا لا؟ طب هنا ازود غيرهم ايه؟ محدش قال انهم بيزودوا الكوليسترول. طيب اقول ايه؟ طب هنا بدلهم اقول انهم بيزودوا نسبه الانتي كواجلانت في البلاد، دي كان ديسبليس والفارين، وبيزودوا نسبه دواء تاني اسمه ليثيوم هتلاقيها موجوده عندك في الدراج انتر اكشن. الدراج انتر اكشن مكتوب عندك ثلاث حاجات، دي حاجه اسمها سبيتالو سكرين حط عليها رقم غلط مش عارف، بس عاوز حكايه ديسبليس انتي كواجلانت يزودوها في البلاد، وحكايه انترفيو مع الكليرس والليثيوم، ليثيوم معناها يزيد الليثيوم في الدم. تقول ايه الليثيوم ده؟ الليثيوم ده اللي بينكم هيشتغل في مستشفى الامراض العقليه اللي هيغوى البرانش بتاع النيورولوجي والسايكولوجي، ياما يقابلوا حالات مانيا. النهارده المانيا في ازدياد، اكيد مانيا يعني حالات الجنان الحاد، زي واحد كده متزن وعاقل فجأة كده يقوم يكسر الدنيا ويتخانق مع الناس ويرفع عليهم آلات حادة ويصوت، وفجأة مسكين يخش في الديبريشن. زي كومن دلوقتي، زي كومن تلاقي واحد ينفعل جامد اسمها أكيوت مانيا، بتحصل في الناس حتى اللي متزنين جدا واللي ماشي خط مستقيم، ممكن تعيش تجربة وتعدي وأكيوت مانيا. والناس اللي ايديال يرتبط كده يلاقي ناس بتسوي صفات غريبه قوي ويفقد الثقه بالناس وبالدنيا، بيجيله اكيوت مانيا وبعد كده يخش في الثقه، بتحصل غلط زي واحد. مانيا فولد باي ديبرشن، مانيك ديبرشن 15% من البوبيليشن ما شاء الله نسبه محترمه. و يجي القضيه علاجها الاساسي اوعى تدي معاه ليزكس او الكلمه. هناك علاقه عكسيه بين الصوديوم والليثيوم، يعني ايه؟ لما ينقص الصوديوم في الدم الليثيوم يعلى، مش كده ولا لا؟ ودول ادويه دايريتك بتعمل الصوديوم، نقص الصوديوم يعلى او الليثيوم او الليثيوم ان ذا بلاد. الطالب اللي منكم عاوز يتفلسف زياده خيلة كمان نقص يا جماعة نقص البوتاسيوم يتعب الكبد برضو ليبر افكشن ممكن انا هزود بس النهارده كلمه الودان هيرنج ديفكت اللي بياخد لازق كتير اذا كتره بيطرش بيأثروا على الهير سيلز جنب هذا الكلام اكتب اوتو توكسيك دراجز تجميع اوتو توكسيك اوتو هي كلمه او تي او مش اي يو او تي او اللي هي اوبايتس جامد ودان اوتو توكسيك دراجز اكتب كده اوتو توكسيك دراجز واحد لوب باريتك معلش اكتبها واحد لوب باريتكس يلا بتكلم عن اوتو توكسيك دراجز واحد لوب باريتكس اتنين فلسليت اتنين فلسليت اسبرين يا جماعة طاير الودان ثلاثة كينيدين وكينين كينيدين عارفين بيكتب ازاي كيو يو كينيدين وكينين كينين ده بيستخدم في علاج الملاريا وفي الاحياء الشعبيه بيسقطوا بيه الحمل في وصفه مشهوره هقولها لكم في الوجود عباره عن كينين ومعها ماده اسمها غلاب جلب ويحرجوها بحاجه اسمها كولوسيلس الحنظل لا تسقني كأس الحنظري ها والثلاثة مع بعض يسقطوا أجدى حمل واحتمال يموتوا الولية كمان فانزل ده كينيدين وكينين دول very common عليهم في لباب اسمه لباب سنكون ونعمل سنكونيزم يتطلبوا الودان وآخر حاجة اكتب أمينو جلايكوزايدز أنتي بايوتيك أمينو جلايكوزايد أنتي بايوتيكس السؤال ده كومن قوي بيتسال بيتكرر مرتين ما هوش الاسبرين تاني امينو جلايكوزايد فور اكزامبل ستريبتومايسين وجامايسين جامايسين يا عم ده اسم تجاري اسمه العلمي جنتامايسين زي بعض جنتامايسين جنتامايسين وستريبتومايسين خش كده عنبر تي في ولا حد سامعك كله طرش من ستريبتومايسين ازاي لا ده زي ما بقولك لا واحد عجوز طبيعي اوتوسكلوزس العواجيز اللي هنا تجد اوتوسكلوزس ودانه تعبانه وبياخد اسبرين ودانه اتعب فاهم ازاي؟ ويجي له مضاد حيوي ياخد زرامايسين وفي الاخر تقول لي الطرش ها؟ طبعا انت سيادتك اتروجينيك على ايدك الكريمه الطرش فاهم ازاي؟ وده ايريفيرسبل على فكره يعني مش لما يوقف الدواء ان شاء الله ودانك هترجع وحاجه وخطيره ودانك تعبت قوي عاوز اقول دي عيوب الليزكس كونترا انديكيشن مفيش طالب يطلع بسنه ثالثه ما يعرفش اللوب باريتك والفايزر بتسم سبرينج ابدا كونترا انديكيشن اعاده الكلام اوعى خد بالك في الهايبوكالينيا يا خوفي من جيش اللي في اريدنيا اوعى تديهم في مرضى الدايابيتس اوعى تديهم في مرضى الجرد ليفر الليفر يا جماعه نقص البوتاسيوم يبهدل الكبد واخيرا تقول طب ادي ايه لواحد كبد تعبان دايريتك يا اخي عندك مجموعه من البوتاسيوم ايه؟ واخيرا اوعى تديه كمان الناس اللي بياخدوا كورتيزون بسبب ايه؟ قلناها امبارح الكورتيزون يا جماعه دواء بينقص البوتاسيوم من الجسم دي مينيراله هو جلوكوز انا عايزك دي شويه مينيرال سولت ريتنشن وبوتاسيوم ديبليشن انت راجل بتاخد كورتيزون ما تاخدش لازكس الاثنين بوتاسيوم لوزنج وان خلاص كده اللي بي تحت في الصفحه يقال ان ديوميتانيد اقوى بايوتيك ديوميتانيد ديوريكس ما جابهاش عمو الدكتور ظريف ولا يجيبها يلتقط يقول لك بيعلموا العيال حاجات ما بيستخدموهاش ديوميتانيد ده غير يوز لكن قوي يقال ان الميتروسايد لونجر ديوريشن يقال ان الكربونيك يقال ان الايتاكرينيك اسيد مالوش كربونيك مش انا قلت لكم في شويه ليهم كربونيك زي ما بيغلوا لا زي اللازق زي البيوميتانين اخيرا ده مالوش اللي هو على فكره انسى حكايه الكربونيك اناليز دي خالص حاجه بسال فيها لكن خليها مكتوبه يقال ان الايتاكرينيك اسيد مالوش كربونيك انهيدريز انهبيتور اتاك. كل اللي قلته من اول حصة الورقتين دول اهم منه الجدول الجاي. اقلب الورق. اهم منه الجدول الجاي. ابطال هذا الجدول اكتب عليها نظري وعوض وام سي كيو وكل حاجه. النظري وعوض هتموت نفسك لاربع ايام دول في الفرن. ما تدخلش اي حاجه في الفرن. ها بعدين تدخل حالك الشخصيه بعد الفرن بدل. طيب بعد الصبح سألت اول زي ما تعودنا الترم الاولاني الترم التاني ما سألناش. زلت وكتبت فاهم ازاي؟ بس انا مش باخد لكن تقدم في ايه ناس كانوا شاطرين قالوا لي سوي خدنا كتير من فضلك انا مزوجي خاصه انا بديكم هذه اربع ايام لكن ان شاء الله هنعوضها واحنا خدنا اوريدي حصتين واللي ما خدش حصه لكن المهم المذاكره والكيد يتذاكر على بعضيها كلها مع بعض. نرجع للجدول. انا هقول بسرعه قوي فرازايد ولوب اسمحوا لي معلش انا اقول الفرازايد فانا دكتور وحضراتكم تقولوا لوب. الفرازايد كاربايريتك معلش انا اقولها It's moderate potency يبقى له اخباره ايه؟ very high potency. الفرازايد معلش يقولوا عليها long duration اكتب بيها بس delayed onset. انا ده راجع النجوم اللي حطيتها. اما اللوب rapid onset مش كده؟ انا شورت ايه؟ duration. متشكرين ادي فرقين. الفرازايد شغال على سيطر بعض واللي معرفش حاجه اسمها سيطر بعض تلاقي دكتور زميل كتبها نمره ثانيه هو الغالبيه كاتبهم زي اسف انا كاتبهم زيهم يعني الغالبيه نفس الرقم لكن في بعض الناس غيروا الارقام اقولها احسن من الكلام. الفرازايد شغال على الكورتيكال بارت اوف اسندنج لوب اند بروكسيمال بارت اوف ديستر اما اللوب شغال على الاسندنج لوب دي اوف هيك. فانت الرابع كذلك الفرازايد للابطال كذلك دبل انترفيه مع الكاونتر كارد مش كده؟ اللوب انترفيز مع الكاونتر كارد كهاي بوتنسل. الفرازايد لابطال قويه لانها بايريتك وضايليتو اللوب بايريتك بس. الفرازايد تقلل لينا البلاد فلو وحشه المرضى الكلاوي اللوب تزود لينا البلاد فلو. طب اسال سؤال خبيث شويه الكالسيوم والمغنيسيوم في البول اخبارهم ايه في حاله الفرازايد؟ مغنيسيوم كتير وكالسيوم قليل في حاله اللوب الاثنين قطار. لو اتكلم بلغه البلاط تفرق المغنيسيوم يقل في حاله الفرازايد المغنيسيوم يقل بس الكالسيوم يزيد مش كده؟ لا وفي حاله اللوب الاثنين يقلوا في البلاط. طب اللي بعد كده امتى تستخدمهم قبل ان تستخدمهم؟ مين يعمل هايبرجلايسيميا وهايبرجلايسيميا اكتر من التاني؟ فرازايد اكتر من اللوب. اخر حاجه استخدامات الفرازايد حاجه مستعجله مايل ومودريت هايبرتنشن. اما اللوب تستخدم في ايه؟ اذا كان في الامرجنسي السؤال لو مبرور لك 100% بالمونه اديما سؤال يقول لك فرن دامج يوز ان بالمونه اديما وسيفير هايبرتنشن ومالجنت هايبر ايه تنشن. اقلب الورقه واكتب نظري هاف بوتاسيوم كونزرفنج بايريتك. يلا اخر مجموعه تبع النانتري ريسك زمان كنت برسم رسمه كده واقول حتى ساعات نقول للبعض الطلبة قول لي حط لي على الرسمة دي كل انا دكتور ساعات كنت اقول للطلبة حط لي كل بيانات الشغل من الخارج. خدناه شغال فيه. فكلكم تقولي الملكي شغال على سايت واحد صح؟ وثلاثة أربعة. ده ملكي واحد ثلاثة أربعة. وكان بعض طلب لك مامك شغال على كام؟ اتنين وايه؟ وخمسة. طب والفرازايت أربعة. واللوب كام؟ ثلاثة. فبقالك ايه ما اشتغلناش عليه خالص؟ ستة. ممكن حد يفكرني ستة بيحصل بيه؟ ستة بيحصل بيه تبادل بين صوديوم اند مين؟ اند بوتاسيوم. اند سيون. اطباء اند سيون ده مينرال الكوتشكويت. ستيرويد. ستيرويد يا جماعة اشتغلوا على موبايل ريسبتورز جوه السيتوبلازم. انا اعرف الاستيرويد في الدم الهرمون الاستيرويد كلهم وخدوا معهم المان استيرويد فايروكسل معلش كل الاستيرويد شغالين جوه على موبايل ريسبتور سيتوبلازم عكس المان استيرويد الهرمون شغالين على فيكس ريسبتور موجوده بره عاوزك تعرف ادي الالدوستيرون فاينزيت فاينزيت ده الحته دي منه اسمها الدوستيرون ديبندنت يعني تعتمد يا اخي لقينا لما شلنا الادرينال كورتكس لما شلنا بايلاترال ادرينالكتومي يعني مفيش ادوسيون عن الشخص ده لقوا فيه برضه صوديوم بالتبادل مع البوتاسيوم دي يحصل برضه عند الديستن اكيد ده نوت اندر ايه؟ اندر ايه ما نعرفش عشان كده اللي ما حضرش قبل كده بقول ان التبادل صوديوم مع البوتاسيوم في الديستن الكوليكتد تيوبيولز بنقسمه الـ AOD مش انتوا عارفين كده ولا لا؟ اردستيون ايه؟ ديبندنت ونون اردستيون ديبندنت. الـ AOD اسالكم سؤال خفيف اذا نجحنا في ايقاع هذا التبادل ايه اللي يحصل؟ ايه اللي يحصل الزمر اللي بره؟ اذا نجحنا في ايقاع هذا التبادل ايه اللي يحصل؟ ايه اللي يحصل؟ صوديوم ريتنشن جوه البول صح؟ مع الميه بتاعته ينزل في البول. يفوت بالعودة في اليوم يا وياخد ماء وبوتاسيوم ريتنشن ان ذا بلاد انا بستخدم تعبيرات انشائيه يعني ها يعني الصوديوم ينزل والبوتاسيوم ياخد مكانه مش كده ولا لا؟ تقول لي معنى كده مش هيبقى مع المجموعه دي في ايه ما يبقاش في هايبوكاليمي مش كده؟ بالعكس ممكن البوتاسيوم يحصل ايه؟ يزيد او يحصل هايبوكاليمي من فضلك دي مجموعه دوائيه اسمها بوتاسيوم كونزرفنج هتشتغل على سايد ست اللي هو الليد ديستال كونفليت تيوبيولز او شويه من كوليكتنج حد تمنع تبادل الصوديوم مع البوتاسيوم الصوديوم يقعد في البول ياخد الميه بتاعته الايزو اوزموتيك ووتر بتاعه والبوتاسيوم يقعد ان ذا بلاد بس هذه على فكره ازاي تعمل كده يا اما ضرب الالدوستيرون يا اما لو ادويه ما بتضربش الالدوستيرون ولا حاجه وتعمل نفس الايفكت يعني الالدوستيرون انتاجونز في وفي نون الالدوستيرون برضه في ناس شغالين على سايد 6 ايه وفي ناس شغالين على سايد 6 ايه بي كتر الف خيرك انفورشنتلي دي ارميك بارك دعاء يا جماعه مالهمش دعوه بالجار اللي جنبيهم الجار اللي جنبيهم مين؟ مين الجار اللي جنبيهم؟ صوديوم بالتبادل مع مين؟ الكلام ده اللي كانوا بيقولوه زمان لغايه قبل فات كان بيقول لك مالهمش دعوه بالكربونيك انهيدريز انفايت انا في تجرأت في راديو السنه اللي فاتت وقلت الكتب الجديده بتقول انهم بيمنعوا هذا التبادل ولكن مش عن طريق الكربونيك انهيدريز عن طريق ايه ما اعرفش واضح الكتب الجديده لدرجه قالتوها ازاي لو بيعملوا شويه اسيدوز فاهمين حاجه لما بيعملوا اسيدوز كانهم بيعملوا ريتنشن في الهيدريز في الدم ماشي يا عم يا دكاتره ليه طالعين بيوم السبت ما بينقصوش البوتاسيوم؟ انا راجل باخد تشتالس. انا راجل باخد تشتالس ساعات يحصل لي اريدمي مش كده ولا لا؟ ما تيجي تنقص البوتاسيوم. المجموعه دي ما تنقصش البوتاسيوم. انا راجل كمان ارميزه ليهم عظيمه دايبتك ما لهمش دعوه بالدايبتك. انا راجل جوتي ما لهمش دعوه بالدايبتك. ازاي؟ فهي ليهم ميزات كبيره دي مقدمه تشويقيه لهذه المجموعه الدوائيه. ها ايه بقى المكان بقول اسمها بوتاسيوم كونزرفنج رقم 98 لازم بوتاسيوم كونزرفنج بارك تاني حاجة بقول لك في زمرة بيسموها بوتاسيوم سبيرنج بالك، بوتاسيوم ريتيننج بالك، بقول لك بيشتغلوا على سايت 6 اللي هو الليد ديستر، الليد ديستر اخر حد اخر حد. النقطة الثانية من فضلك يا دكتور عاوزك تعرف كمان انهم ما يعملوش بوتاسيوم نص، ده بالعكس يعملوا حقيقة الكريم. انا خايف يا جماعة، ده خايف قوي لما يعملوا البوتاسيوم لينا الفيلير. الناس اللي عندهم مرضى لينا الفيلير حضراتكم عارفين ان البوتاسيوم عندهم يعني اللي ما يعرفش يعرف مرضى لينا الفيلير لما تاخد الباثولوجي الكلية unable to secrete بوتاسيوم يبقى ريتين. ومشكلة لما يعلى قوي البوتاسيوم، على فكرة نقص البوتاسيوم لخبطة القلب وزيادة البوتاسيوم قوي دي لما ضربة على الهارت تعمل هارت بلوك والخلاف. زيادة البوتاسيوم خطر قوي لو بيد عنده رينال فيلير، اوريدي في رينال فيلير البوتاسيوم عالي. ده انتوا حضراتكم بتمنعوا مساكين عندهم رينال فيلير ياخد اي مصدر من البوتاسيوم، جرين فيجيتال وسيرك بيرش طبعا من غير كبار غير لو حد منكم عنده اي ريلاتيف عنده رينال افكشن او رينال فيلير عارف كده كويس. ونقعد نقلل قوي البوتاسيوم، طب هو شد دواء يزود البوتاسيوم ده بإذن الله الصناعيين عنده لينا فيلير وصل؟ ميزتهم عظيم يقولوا ما لهمش تأثير على الكربونيك أو هيدريت انزايم. ربي هناقد نفسي أقول بس الرياكشن ده اللي بيهمت بقول ما لهمش دعوة بالبيوتيك، ما لهمش دعوة بالجراوند سي بيجي. تيجوا مع بعض ندرسهم يقسموهم لأردوستيرون أنتاجونز ونون أردوستيرون أنتاجونز. وحيث تركزوا معايا إن ساعات كتيرة نقطة الضعف بتاعتكم المجموعة دي إذا فيه تعبان دول كويس دول ما تذكروش كويس مع 20 أندستيرون أنتاجونيزم. أول مجموعة إيه؟ لما أقلب الصفحة أخذ المجموعة دي اللي هي نون أندستيرون إيه؟ أنتاج. مجموعة إيه؟ شغالة على ستة إيه؟ متشكرين؟ زي مين؟ أبرز الأندستيرون باي كومبيتيشن معاه اتخانق معاه تنفس حر الشريف على الريسبتورز بتاعته ده اسمه سبايرونولاكتون. الدكتور ضعيف يجيب لك سؤال يقول لك ده فور بتاعت كومبيت ويز اردوستيرون على الريسبتورز بتاعته على السيتوبلازميك ريسبتور السبايرونولاكتون. انت تعرف ان الريسبتورز تخضع فيه استراكشرلي بيشبهه زي الاسترويد زي يتخانق مع الاردوستيرون ويقفل الريسبتورز بتاعته باي كومبيتيشن سبايرون الكترون. حضراتكم كمان لازم تعرف في الادويه بتمنع تصنيع الاردوستيرون انفينون ايه، حط كلمه ايه ناقصه انفينون ايه ام بي توكسيك يمنعوا تصنيع الاردوستيرون. حاجة اسمها ميتوبيرون ما هذا شرحته الأول سنة أنا هشرحه في الهرمون بس شرحه دي أحد الزملاء اللي في الأورا ميتوبيرون يمنع تصنيع الأردوستيرون هو لازم تتخانق معاه يمنع تصنيعه. وبعض دول السنة اللي فاتت مستعجبوا بعض الناس لما لقوا الطلبة بيقولوا إن بيقلل الأردوستيرون كمان كابتوبرين وإلى لابرين اللي هم الإيزي إنهبيتون. طبعا لا يا سلام لو طالب افتكر الكلام ده يا أبطال مش اتفقنا مع بعض النتائج البرمان إن الكابتوبرين وإلى لابرين لما يقفلوا أنجيوتنسين كونفيرتد إنزايم يقللوا الأردوستيرون ولا لا؟ أهو وأتعشم لكلكم كتبتوا إن دي هناك في الإيزي إنهبيتون قلت صامكم كده الالفي انهبيتور كانهم بوتاسيوم ايه؟ كونفيرتد بايت تمام يا استاذ؟ ده حتى من عيوب الكابتوبرين والهايبركاليميا ولا مش معايا؟ شفنا تحت البايلات مكتوب كده ضمن عيوب البايلات تقريبا ارتستينوس مش كده؟ مكتوب فوقيها هايبر ايه؟ كاليميا وفوقيها بانكايتوكيميا وبروتينويا ها؟ وتيست امبيرمنت وفيردوس فينومين بحت وتحتيها ان دي الى لابرين يتحول الى لابرين جنبيها صفحة. طيب المهم عنده ستيمون انتاجونز خدوا بالكم طلبة على فكرة يروح ده اسفل من يا دكتور ايه كل السرعة هارد سيون انتابوليزم يعني صوديوم بيل او بوتاسيوم ريتنشن خف يضاد الهارد سيون. بس بنحاول احنا نطول في المواضيع عشان نكتبها نظري ورئاسه الامتحان. تعال اتكلم عن اول واحده سباينو ريكتوم. ماشي عرفنا بقى تقسيم توحد ذات ايه هما يا ابني الهارد سيون انتابوليزم وطبعا كله ملوش سباينو ريكتوم ياخد 95% من الدرجه. لكن الطالب المتميز يقول لي في حاجات تمنع التصنيع ده بيتخان كانت تمنع التصنيع وفي حاجات تمنع التكوين. ماشي يا عم انا مش هتكلم على التكوين هتكلم على سبيرونولاكتون. ركز بقى معايا سبيرونولاكتون اسمه في السوق المصري الدكتون ايه الدكتون ايه اكيد في منكم ناس لبعض مريض الكبد يا جماعة لما يحصلوا اديمة ما عنديش غير سبيرونولاكتون لان نقص البوتاسيوم يضر الكبد. الراجل ده بيحافظ على البوتاسيوم. مريض الرينال فيلير اوعى تديه هذه المجموعه. يعني ازاي؟ ماشي. سبيرونولاكتون بيمتص اورالي ما شاء الله بيمسك مع البلازما بروتين نسبه كبيره 90 95 زي ما تقول 98 الفايرو ابيليتي بتاعته عاليه 90% في الليفر بيتحول لحاجه اسمها كانرينون. كانرينون فلسفة ملهاش معنى ليه حبل عفو عفو. سبيرونولاكتون يتحول لكانرينون. يقال سبيرونولاكتون والكانرينون اللي سبرايت ده بتاعه اكتف يتخلقوا مع السبيرونولاكتون يتخلقوا اسف مع الاردوليه فيه يتخلقوا فيه على ديستال كونفيوتي تيجو يأكيوباي الريسبتور في السيتوبلازم بتاعته. بعدين سبيرونولاكتون وكانرينون كومبيت مع الاردوستيرون على السيتوبلازم الريسبتور ليدين تو بص ليدين تو ايه صوديوم يروح في اليورين ياخد الميه اللي ينزل يعمل بايروس صوديوم روس كلورايد وميه وبوتاسيوم ريتنشن ان ذا بلاد قد يؤدي الى هايبركاليميا توجع عذاب بروستاتا. صح مش صح لما قلت بس انهم بيمنعوا تبادل الصوديوم مع بوتاسيوم. الصوديوم ينزل في البول مكتوب عندك ريتنشن صوديوم ان يورين يعني الصوديوم يقعد ياخد الميه بتاعته والبوتاسيوم يقعد في البلد. نفسي السنه دي بقلب مستريح اقول ثبت ان المجموعه دي كمان بتمنع التبادل بتاع الصوديوم والهيدروجين. ازاي ما نعرفش مش هندخل كربونيك امينيز ولما الهيدروجين يقعد في الجسم يعمل اسيدوز تاني واحد يمر عليك بعد بقى مفسد بلوز هاني من فضلك على مسؤوليتي الشخصيه بيعملوا اسيدوز. انت سيادتك عارف الميركيو والبارازايد لوب زي بعض الالكالوز مش كده ولا لا؟ الاسيدوز خد واحد بقى مفسد تاني واحد ملهمش دعوة بالجلوكوز ملهمش دعوة باليوريك اسيد. اذا كنت طالب شرط زيكم كده في كتب كده كمان بيساعدوا افراز الكالسيوم انت اكتبها يوسف باتومي مفهوم الكلام ازاي؟ استخداماتومي اسمعوني معلش يستخدموا في حالات اكسس اردوستيرون. معلش معايا اكسس اردوستيرون طالب قال لي امتى الاردوستيرون عندي يزيد؟ عارف في ناس عندهم اردوستيرون زياده يعني هم صورت اردوستيرون ايه؟ ريفرش مش ده اردوستيرون. طب امتى يزيد الاردوستيرون؟ في سندروم خدته في سنه اولى او ثانيه اسمه كون سندروم برايمري هايبر اردوستيرونيزم وقال يزيد الاردوستيرون سكندري. تلاقيكم خدتوا حتى صدقوني في الهارت فيلير ولا مش عارف في الهارت فيلير مثلا لما بيقل لينا بلاد ايه؟ فلويد في الادرينال وغير ان يزود الاردوستيرون فيهم. ده في حالات كثيره بيزيد فيها الاردوستيرون يعني يا برايمري يا سكندري. بيستخدمهم كمان ان ريفراكتوري اديما. يعني ايه ريفراكتوري اديما؟ واحد خد سايزايد ما استجابش واحد خد لازم ما استجابش كارديك اديما رينال اديما ليفر اديما يدوهم كاجمنت. في كلمه اجمنت يعني حاجه مساعده ربنا حاجه تساعد الاذر دايركت ويكتبوهم في السي لوحدهم لو مش قادر يكتب الفرزاد ولا اللوب. انت ما تقدرش تكتب الفرزاد او اللوب يا جماعة. مريض الجلد ومريض الدايابيتس ومريض الهايبوكاليميا الجامدة معانا مش معانا. افرض يا اخي واحد داخل يشتغل قريب مني ما يقدرش يكتب الفرزاد ولا اللوب. افرض راح الدايابيتس الدايابيتس يا جماعة ما لهمش غير هذه المجموعة. الجلد ما لهمش غير هذه المجموعة. ده بالنسبة لاستخداماتهم في الطبي. انا مطول فيهم عندي احساس خفي كده ان البوتاسيوم حاضر خلق تاني بس البوتاسيوم السبيرنج هيجيبهم مرضى يسترنج صفحة تاني النظر اكتب كتير شوية سايد افكت. ممكن حد يسمعني الكومن سايد افكت يا جماعة بتاع اي بيوتيك لذاكر ده ايه هم اقول اول الكومن الرجي جي اي تي اريتيشن الفرايس محترم هنا الريتينشن هايبر كريم. ايه كمان البوتاسيوم بس يعمل هايبر ايه كريم اللي يقول لي كوليزول على راسي لكن ما ياخدش الفورماك لان السبيسيفيك سايد افكتس لو طلعت فيها النهارده اهم عندي انت تزيد بس ستيرويد. اذا قالوا لي قول اشهر دواء في الفارما يعمل جاينيكوماستيا انا قلت اشتغلت وسبارولاكتون بقول دي كلمة جاينيكوماستيا. شوف من خبرة بسيطة او كبيرة للنهار بشتغل في كتابة الادوية انا بشوف بعد تاني اسبوع من كتابة الارتاكتون ايه للمرضى المين انديفيديو يقول لي انا عندي كيس دون هنا سني وعندي بين في مين في الهن داري كريس كان بيقرا من كتاب كانت تعرف كتير بقى جاينيكوماستيا بعض مساكين عندهم ليفر افكشن بنمشيهم على الاردكتون ايه عشان ما بينقص البوتاسيوم كتير منهم بيجي لهم فيبرايزنج كاركتر هو مش ناقص كمان طبيعي اوريدي في اسمه الاستروجين نوت ميتابولايز فاهمين ازاي وسيادتك تديله كمان ارجستيرون انتاجون سبرولاكتون ستيرويد مش كده تفاجئ فيبرايزيشن وتفاجئ تحول من ميل ديستروجين اوف هير لفيميل ديستروجين اوف هير وتفاجأ بجينيكو ماستيا ملحوظة. ايه كمان في السيدات يلخبطوهم الدورة خالص وإريجيولا أوبيليشن وفي الرجالة نسيت أقول كمان بينعم الصوت شوية يخلي هورس نزل بويس لأن صوته اللي حصل بقى بزاك كومن ومش عارف يقول بيهتموه كمان بجرام الكانسل علي فاكة جامدة هاورفر احنا بنستخدم هاورفر بنستخدمه بقى كونترا انديكيشن مفيش سوس كاتب الالدكتون ايه كده كتير كده معلش العوضة كونترا انديكيشن عشان خاطري اوعى تدي في حياة هايبر كاليميا صح ولا لا؟ دي اوعى تدي في رينال فيلير فيها هايبر كاليميا نفس المعنى في ثلاثة نفس المعنى اوعى تدي مع الدواء بيزود البوتاسيوم كمان الصفحة الجاية اللي هاخد بارامترم وامينو هايت معانا مش معايا يا جماعة اوعى دي في ده يزود البوتاسيوم وحته بين السطور قوي قوي قوي وزي اهم حته ان شاء الله لما ناخد موضوع اسمه فبتك ارسل هتلاقي دواء بيعالج الارسل اسمه كاربينوكسرون صوديوم ده مش غريب عليك قلنا دواء بالادويه بيعمل هايبرتنشن ده جايبينه من الاسود كاربينوكسرون صوديوم ده يا جماعه اخينا ده يضاد عمل كاربينوكسلون صوديوم طب ليه؟ اقولها دلوقتي وهتنساها اصل يا دكتور كاربينوكسلون صوديوم اردوستيرون لايك وده اخباره ايه؟ ده انتي ايه؟ اردوستيرون فمن حاجه دكتور مش هتكلمت بعض منك حتات ليه ده يضاد ده؟ بعض حتات خد خليك معايا بص ده بقول ان في دواء في علاج القرحه اسمه كاربينوكسلون صوديوم. كاربينوكسلون صوديوم ده تركيبه اردوستيرون لايت وسبرولاكتون انتي اردوستيرون عشان كده يضرب السبرولاكتون عمل البايزوستون او كاربينوكسلون. انا اخدها بعدين انت يعني عمال تتكلم تقول اردوستيرون انتاجونيزم مش كده؟ اول دواء خدناه سبرولاكتون شغال ازاي؟ شغال ازاي؟ باي كومبيتيشن. تقول حاجات تمنع التسمية اقلب الورقة انفينون اي و بي توكسيك مش طبعا مش عارف هو مفتو كلام كتير انفينون اي ومين؟ مين توبالون؟ اعرف كلام كويس على مين توبالون. بص اعرف ان ده بيمنع تصنيع الارجستيرون عن طريق ان الانهيبت انزيم اسمه 11 بيتا هيدروكسيليز انزيم. يعني الابطال بيقولوا الميتوكالون ده دواء. عاوز فهم يا جماعة خد بالك. دي الهيبت انزيم اسمه 11 بيتا هيدروكسيليز انزيم. وهذا الانزيم هو اللي بيصنع الارجستيرون. طب اول ما تدي الدواء ده يمنع تصنيع الارجستيرون يحصل درس؟ مش كده بقى؟ ما سواء اتخليت مع الارجستيرون او رجعت عمله يحصل درس؟ اهو بايوسنس. اسمعني بقى عشان تسمع الكلام اللي اتقال. تلاقوا بعد اسبوع مفعوله بيختفي. بل بالعكس بعد شوية الشخص ابتدى يعرف تاني. ويمكن اكتر من الاول. لم يعش كثيرا كباردك. ليه؟ اسمع التفسير العلمي ده. عشان ده جاي لنا مرة تانية في الهموض. هيتناقش في الهموض ففرصة بقوله مرتين. اصله بيمنع تصنيع الارجستيرون. اشتغل كباردك. لكن انفروشت ليه المفروض يقف بعد اسبوع العشرة ايام؟ لان نفس الانزيم ده هو اللي بيصنع الكورتيزون. بيمنع تصنيع الكورتيزون كمان. طب وايه ايه اللي بيحصل بيمنع تصنيع الكورتيزون؟ بصوا معايا كده. لما الكورتيزون يقل في فيدباك يروح للهايبوثالامس مش كده؟ يزود حاجه اسمها كورتيكوتروبين ريليسنج فاكتور. يزود حاجه اسمها اس تي اتش معايا ولا لا؟ مش الاس تي اتش ده عشان يزود الكورتيزون ولا لا؟ اه بس اس تي اتش ده كمان بيزود حاجه اسمها دوك. اول ما سمعنا او سمعت عنها في الجدول دوك ده مينيرال كورتيكويد اندر اس تي اتش. على فكرة الارجستيرون مش اندر اس تي اتش. الارجستيرون اندر صوديوم بوتاسيوم ليفلين بلاد. لكن الدوك ده اسمه ديزوكسي كورتيكوستيرون. ده مينيرال اندر اس تي اتش. دكتور الدوك لما يزيد يعمل سولت اند ووتر ايه؟